بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا أيها الإخوة في باب تحريم الغدر، وشرحنا منه فيما أذكر الحديث الأول فقط. نتابع دراسة أحاديث هذا الباب، والحديث الذي يليه عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتضمن التحذير من الغدر وبيان عقوبته الشديدة الخطيرة. ولاحظنا تأكيد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل تفنن المصطفى عليه الصلاة والسلام في التحذير من الغدر وبيان عقوبته. والغدر كما قلنا في الدرس الأخير هو أن يعاهد الإنسان صاحبه بأمر ثم لا يفي بما قد عهد به متعمدا. أن يعاهد الشخص صاحبه، جاره، أهله، أو أن يعاهد ولي الأمر شعبه، رعاياه، بأمر من الأمور ثم إنه لا يفي بما قد تعهد به متعمدا دون عذر. هذا هو الغدر، وهو من الكبائر التي يهدد الله سبحانه وتعالى عليها بعقاب شديد يوم القيامة. الحديث الأول يرويه من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، كلهم يروي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. اللواء، كلمة اللواء معناها معروف، هو هذا الشعار الذي يرفعه الجند في طريقهم إلى غاية ما، فيتجه الجميع وينجذبون إلى هذا اللواء الذي يجمعهم، وهو شعار يرتفع للدلالة على مبدأ، للدلالة على غاية نحو ذلك. هذا أصل معنى اللواء. وهنا في هذا الحديث المراد باللواء لكل غادر لواء يوم القيامة، أي علامة فارقة كبرى ترتفع فوق رأسه تعلن عن غدره، وتعلن عن هذه الصفة القبيحة التي كان متصفا بها في حياته الدنيا، فيعرفه الأشهاد كلهم بهذا الوصف. هذا هو المراد بكلمة الغدر، بكلمة اللواء في هذا الصدد، أي أن الله عز وجل يفضح الغادرين يوم القيامة بغدرهم، فلا يكون هنالك من أحد إلا ويستبين في هذا الإنسان لؤمه وغدره الذي كان يعامل به الناس في دنياه. هذا ليس يعني هو مقدمة العذاب وليس هو العذاب، يعني قبل أن يحاسب رائحة غدره تفوح بين الناس، أما العذاب فهو شيء آخر يلي الحساب الذي لا بد أن يمر به الإنسان أيا كان. نعم، المهم أن هذا الحديث يبين فيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الغادر يبعث يوم القيامة وغدره يفضحه على رؤوس الأشهاد، يجعل الله سبحانه وتعالى له من غدره ما يشبه اللواء المرفوع فوقه، وهكذا يكون مفضوحا بين الناس جميعا. وهذه مقدمة بين يدي العذاب والعقاب والنكال الذي سيلقاه بعد الحساب. الحديث الثاني في الموضوع ذاته وبالأسلوب ذاته، وهو تأكيد للحديث الأول، يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. الأست في اللغة العربية هو الدبر، أي إن هذا اللواء يكون مرتبطا به، مرتبطا به عند دبره، ثم يرتفع بين الناس بقدر غدره الذي كان معروفا به في دار الدنيا. هذا معنى الحديث: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. وقد عرفنا معنى الغدر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. ألا، أي انتبهوا أيها الناس، ولا غادر أعظم غدرا، لا يوجد بين الغادرين من يكون غدره نعم أشد في الإجرام وأشد في النكال والعقاب الذي ينتظره من غدر أمير أمره الله عز وجل على عامة الناس. هذا معنى قوله: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، يعني من أمير أمر على عامة الناس، أمر عليهم ليرعى شؤونهم، ولكنه غدر بهم فأهمل شؤونهم، أمر عليهم لكي يحقق لهم مصالحهم، ولكنه أعرض عنهم ورجع يرعى مصالحه الشخصية وأهمل مصالحه. وهكذا. هذا غدر. طبعا لماذا نسميه غدرا؟ لأنه عندما نصب أميرا نصب أميرا من أجل أن يرعى مصالح العامة، من أجل أن يحرص شؤونهم، من أجل أن يحل مشاكلهم، من أجل أن يكون خادما لأمورهم. والأمير كما يقول العرب اسمه أمير، ومضمون هذا الاسم نقيض ذلك، الخادم. نعم، ويقولون سيد القوم خادمهم، أي أمير القوم هو ذاك الذي يخدمهم. الإمارة لماذا يحتاج الناس إلى أمير فيهم؟ لكي يرعى شأنهم، ولكي يصلح قضاياهم، ولكي يحل مشاكلهم، ولكي يحرسهم من الأخطار، ولكي يحقق لهم الأمن والطمأنينة، ولكي يمد في حياتهم رواق الأمن والسعادة. هذه هي مهمة الأمير. نعم، وإنما نصب أميرا عندما عاهد من نصبه بأن ينفذ هذا كله، فإذا لم ينفذ فقد غدر، لأنه عاهد على أن يؤدي حقوق الإمارة فيصلح الأمور ويحرص الشعب ويحل مشاكله ويحقق سياج الأمن والطمأنينة في حياته، ولكنه أعرض عن ذلك كله وأقبل إلى مصالحه الشخصية يرعاها، وجعل من الكرسي الذي يتبوأه فرصة لرعاية شخصه. نعم، من أجل هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا ولا غادر أعظم غدرا، من حيث العقاب الذي ينتظره، من حيث النكال الذي ينتظره، من أمير عامة، من أمير أمر على عامة من الناس. هذه العامة اتسعت أو ضاقت؟ نعم، هذان الحديثان يدلان كما تلاحظون على موضوع واحد، ألا وهو خطورة الغدر ومعناه أن يتعهد الإنسان تجاه صاحب له، تجاه أسرته، تجاه جيرانه، أو تجاه أمته كما هو شأن الحكام والأمراء، ثم لا يفي بهذا الذي قد تعهد به دون عذر. أما المعذور فالباري عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المبدأ أيها الإخوة الذي يذكره لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يصب في الأخلاقيات الإنسانية. كل إنسان يسمع هذا الكلام، مؤمنا كان، ملحدا كان، ملتزما غير ملتزم، طبعا لابد أن ينتشي لهذا الكلام وأن يوافق على أن الغدر لؤم، وعلى أن الإنسانية تشمئز من طبيعة الغدر. إذن فهذه المبادئ التي يرعاها دين الله عز وجل مبادئ إنسانية، لا يمكن لإنسان قد تكاملت لديه مشاعر إنسانيته أن يخالف أو أن يناقش أو أن يجادل في هذا الكلام إطلاقا. لكن ما الذي يمكن أن يقوله الإنسان الشارد عن دين الله عز وجل؟ يمكن أن يقول: هذه المبادئ الإنسانية لا داعي إلى أن نرتبط بدين وأن نؤدي أنواع معينة من العبادات وأن نؤمن بالغيب ويوم القيامة من أجل أن نطبق هذه المبادئ. هذه مبادئ إنسانية، كل إنسان يحتضن هذه المبادئ ويحب أن يرعاها إلا الشاذين. فلا داعي لكي يكون الإنسان وفيا بعهده، ولكي لا يكون غادرا بأصحابه أو بأمته، لا داعي من أجل ذلك إلى أن يرتبط بدين. المهم أن يكون خلوقا، والإنسانية هي التي تدفع صاحبها إلى أن يكون خلوقا، إلى أن يكون وفيا، إلى أن لا يغادر، إلى أن لا يغدر، إلى أن لا يكذب. هذه الفلسفة هي التي يرددها كثير من الناس اليوم على أسماعنا. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أولا أن نقول إن الله حكيم، أن يضع الأمور في نصابها، وبمقتضى كون الله حكيما نحن نعلم يقينا أن الله لو علم أن الأمر كما تقولون وأن الإنسانية النابضة في كيان الإنسان كفيلة وحدها بأن تقود صاحبها إلى الاستقامة الأخلاقية، فلا يغدر ولا يخون ولا يكذب، إذن لما كلفنا الله عز وجل بالإيمان به. ولكن الله العلي الحكيم علم أن الإنسان لن يندفع إلى تطبيق إنسانيته التي هي مغروسة في كيانه إلا بسائق من ترغيب وترهيب. فإذا لم يوجد الترغيب أمامه ولم يوجد الترهيب أيضا أمامه، فإنه لن يستجيب لإنسانيته، لأن هنالك حافزا آخر موجود في كيانه، ألا وهو حافز العصبية، الأهواء، الشهوات، الأنانية، إلى آخر هذه الطباع الحيوانية التي حشي الإنسان بها. هذه موجودة عند كل البشر. فالباري العلي الحكيم علم أن الإنسان إذا ترك لوحي إنسانيته وحدها دون ترغيب إن أحسن ودون ترهيب إن أساء، علم الله عز وجل أن الكثرة الغالبة منهم لن تنقاد لوحي الإنساني. فأنا مثلا عندما والعياذ بالله يكون ذهني فارغا عن الخوف من الإله الذي يراقبني، عندما لا أجدني أمام من الإله الذي يرغبني بالمثوبة إن أحسنت ويحذرني من العقاب إن أسأت، وعندما والعياذ بالله لا أؤمن بيوم القيامة والوقوف بين يدي الله والجزاء وما إلى ذلك، وأجد أن مصلحتي تقتضي أن أسير في هذا الطريق ومصلحة الناس تقتضي أن أسير في هذا الطريق، أي الطريقين أختار؟ أنا أقول عن نفسي سأختار الطريق الذي أحقق فيه مصلحتي. ما شأن لي بزيد وعمر فلان وفلان؟ نعم سأجاملهم وألاطفهم وأبيعهم الكلام العذب، كل شيء نعم أفعله لأن هذا لا يكلفني شيئا، لكن عند التنفيذ أجند كل ما أملك من أجل تحقيق رغباتي، شهواتي، أهوائي، وأدع الناس كلهم لأقدارهم. أنا أتحدث عن نفسي، وما ينطبق علي ينطبق على الآخرين، والدليل على هذا الواقع الذي نراه، الواقع الذي نراه في حياتنا الاجتماعية. المجتمعات مليئة بألوان من الغدر الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مليء بألوان من الغدر، ولا داعي إلى أن أفيض بذكر هذه الألوان وبذكر النماذج، سواء غدر الإنسان بالإنسان الفرد أو غدر الإنسان بالمجتمع أو غدر الحاكم بالأمة. المجتمعات الإنسانية مليئة بهذا، فأين هي الإنسانية تقود هؤلاء الناس إلى الأخلاق الفاضلة؟ أين هو وحي الإنساني المزعوم يقود هؤلاء الناس إلى المثالية في المعاملة مع الآخرين؟ إذا عاهد وفا يضحي بمصالحه في سبيل أمته بدلا من النقيض؟ لا تجد. نعم، بوسعك أن تجد هذا عند من فاض قلبه إيمانا بالله، ومن ثم فاض قلبه خشية من الله وحبا لله عز وجل، وإدراكا للقيمة التافهة لهذه الحياة الدنيا. يعلم مدى تفاهتها عندما يقارنها بالحياة التي هو مقبل عليها. نعم، يعلم ذلك. هذا الإنسان هو الذي يكون وفيا بعهده. وقيمة الوفاء بالعهد متى تظهر؟ عندما يكون الوفاء بالعهد يكلف صاحبه شيء من التضحية بحقوقه، بحظوظه، بمصالحه. هنا تظهر قيمة الوفاء بالعهد. لكن قد تذكر لي حالة إنسان وفي بالعهد لكن وفاؤه بالعهد لم يكلفه شيئا، الناس يمدحونه لوفائه بالعهد دون أن يبذل من ذات نفسه شيئا، هذا وفاء رخيص. لا، نحن نتحدث عن الوفاء بالعهد عندما يكلف صاحبه تعبا، جهدا، نوع من التضحية، نوع من التنكر لمصالحه الشخصية. هنا أرني الوفاء بالعهد عندما يكون هذا الوفي غير مؤمن بالله، وعندما يكون قد تصور أن الحياة الدنيا هي الحظ الأوحد له في هذا الوجود، ولا يقيم وزنا للحياة البرزخية بعد الموت، ولا للحياة الآخرة التي نحن على موعد مع الله عز وجل فيها. من أجل هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بمعرفة الله، ومعرفة الله لا معنى لها إلا الإيمان به والخوف منه والحب له. ولا يتحقق هذا الإيمان الذي يتضمن الحب لله والخوف منه والتعظيم له إلا بالارتباط بالعبادات والأوامر التي أمر بها، بالإكثار من ذكره، بالإكثار من مراقبته، نعم، بتنفيذ الأوامر التي يربينا الله عز وجل عليها. من أجل هذا شرع الله ما شرع، من أجل أن لا نكون غادرين إذا عاهدنا، من أجل أن لا نكون كاذبين إذا تكلمنا، من أجل أن نكون مستقيمين في معاملتنا مع إخواننا. نعم، من أجل هذا أمرنا الله عز وجل بما أمر ونهانا عما نهى. هذا المعنى هو الذي لا أقول يجهله، بل يتجاهله كثير من الناس اليوم. والعالم الإسلامي عالم مترامي الأطراف، أعداده يمكن أن يبعث على النشوة في الرؤوس ما يقارب 1.5 مليار. نعم، ولكنه كما قال رسول الله غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ لأن هذا المعنى مفقود، هذا الارتباط القلبي بالله عز وجل إيمانا أولا بوحدانيته، تعظيما له، خوفا من عقابه، أملا في ثوابه، مفقود. هذا الشيء مفقود إلا في الحالات النادرة، وفي الحالات النادرة تجد الاستقامة. ننتقل إلى الحديث الثالث، ولما زلنا في الموضوع ذاته، لكن الحديث الثالث يذكر لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه نماذج من هذا الغدر، نماذج أمثلة يعني لهذا الغدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى، إذن هذا الحديث حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. والحديث القدسي يختلف عن القرآن، كلاهما رواية عن الله عز وجل، لكن القرآن لفظه ومعناه من عند الله. أما الحديث القدسي فصياغة الألفاظ من عند المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى الذي تضمنته الألفاظ رواية عن الله عز وجل. يقول الله تعالى: ثلاثة أصناف من الناس أنا خصمهم يوم القيامة. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله. أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل تعامل مع زيد من الناس أقسم له بالله أنه سيعطيه حقه، أنه سينصفه من نفسه، أنه إلى آخره، فوثق هذا الثاني بي أقسم بالله ثم غدر. هذا معنى قولي أعطى بي. إيش يعني بي؟ يعني أقسم بي من أجل أن يثق به صاحبه، أقسم بالله لأعطينك حقك، لأنصفنك من نفسي، لأفعلن ولا أفعلن إلى آخر ما هنالك. فلما وثق به صاحبه واستسلم له غدر به. يقول الله تعالى: أنا خصم هذا الإنسان يوم القيامة. كلام خطير جدا. إله يكون الخصم هو من يكون ندا، خصم الإنسان نده. طبعا الإله عندما يكون خصما لعبد من عبيده، ما معنى هذا الكلام؟ أي إنه مقطوع الأمل من الرحمة، مقطوع الأمل من المغفرة، مقطوع الأمل من أن ينظر الله عز وجل عليه نظرة رحمة، نظرة إشفاق، مقطوع الأمل من ذلك. الخصم كناية عن هذا. فأي أن عقابه نازل به قولا واحدا: أعطى بي، جعلت الله عز وجل وكيلا، ثم إن اتخذت من هذا الجزم الذي جزمته أمام إنسان وثق بكلامك جعلت من ذلك سبيلا للغدر. هذا واحد. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. كان هذا موجودا في تلك العصور وفي عصرنا أيضا إلى قريب من هذه السنوات. كان في شيء اسمه القرصنة في ما وراء البحار، كان هنالك شيء من القرصنة، يكون هنالك أناس يخطفون المستضعفين الفقراء التائهين، ثم إنهم يبيعونهم عبيدا، أحرار يبيعونهم عبيدا. كان هذا موجود في الغرب وإلى فترة قريبة موجود هذه في الجزيرة العربية في العصر الجاهلي أيضا، كان هذا موجودا. فئة من الناس يجدون طفل، يجدون شخص مستضعف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، يأخذونه فيغلونه بأصفاد العبودية ثم يبيعونه ويأكلون ثمنه، ويصبح هذا الإنسان وسلالته كلهم أرقاء. جاء الإسلام فقضى على ذلك، قضى على هذه القرصنة، قرصنة القذرة. هذا نوع مثال آخر للغدر، هذا مثال آخر للغدر الذي يتحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن خطورته. فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رجل استأجر أجيرا لعمل، فاستوفى من هذا الأجير جهده، يعني قام هذا الأجير بالجهد الذي طلب منه. طبعا استأجره، قال له افعل هذا العمل ولسوف أعطيك الأجر الذي تريد، قال تعطيني كذا وكذا، اتفق على ذلك. واشتغل هذا الأجير بما طلب منه، هذا معنى استوفى منه، استوفى صاحب العمل من هذا الأجير جهده ولم يعطيه أجره. بعد أن انتهى قال له اذهب ليس لك عندي شيء. هذا مثال آخر للغدر. مجتمعنا أيها الإخوة مليء من هذه الصور. صحيح موضوع العبودية الحمد لله انتهينا منها، نعم، وإن كان عند الغرب لا تزال هذه القرصنة بين الحين والآخر موجودة، ولكن هذه النماذج التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم موجودة. رجل أعطى بي ثم غدر، ما أكثر هذا النموذج في مجتمعاتنا. رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، ما أكثر هذه الصورة في مجتمعاتنا. هذه نماذج من الغدر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أنا بوسعي أن أحدثكم عن أمثلة كثيرة جدا في مجتمعاتنا بين تجار ومستخدمين أو موظفين، بين رجال أعمال ومستخدمين أو موظفين، بين إنسان وإنسان آخر يتحايل الواحد منهما على صاحبه، والوقت لا يتسع لذكر القصص ولذكر النماذج، ولا أريد أن أحيل هذا الدرس، هذه التذكرة، أن ننزل من حالق إلى مستوى ذكر القصص المؤسفة المؤلمة التي تعاني منها مجتمعاتنا. كذلك كلكم يعلم أن في الناس الذين بوأهم الله عز وجل مراكز إمارة، والإمارة لها مستويات، لها مستويات مختلفة، يعني تتفاوت دائرة الإمارة والصلاحية التي يملكها صاحبها. هنالك إمارة على حي، هنالك إمارة على قسم كبير من بلد، هنالك إمارة على بلدة واحدة، هنالك إمارة على دولة، نعم، وكل هؤلاء يعدون أمراء. ألستم تتذكرون ألوانا من الخيانة يمارسها هؤلاء الذين يتبوؤون هذه المراكز؟ ألستم تتصورون وتتذكرون ألوانا من الظلم تحيق بكثير من المستضعفين، ذنبهم أنهم مستضعفون من قبل من يتبوؤون مركز أعلى عليهم، إمارة أو غير إمارة أو أيا كانت؟ ألا تتذكرون صورا من هذا؟ أليس في أذانكم صور لأناس جندوا لمصلحة الأمة، لمصلحة البلد، ولكنهم نظروا إلى أنفسهم وإذا هم أصبحوا خداما لمصالح فلان وفلان وفلان وزيد من الناس؟ أليست هذه الصور كلها ماثلة في أذهاننا؟ أنا أعني مجتمعنا العربي الإسلامي الكبير، موجود هذا أيها الإخوة؟ هذا الشيء الموجود ما سببه؟ سببه ضعف الوازع الإيماني بالله عز وجل، لأن المبادئ الأخلاقية تنبع من معين واحد لا ثاني له، ألا وهو معين الارتباط بالله. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. الأخلاق أيا كانت، السليمة، الاستقامة في المعاملة مع الآخرين، أن تضحي بنفسك في سبيل الآخرين لا أن تضحي بالآخرين في سبيل نفسك، هذه الأخلاق الفاضلة تنبع من معين واحد، ألا وهو معين الارتباط بالله، إيمانا به، تعظيما له، خوفا منه، محبة له. وهذا راهن بماذا؟ راهن بالتربية الإيمانية التي يربى عليها الإنسان منذ نعومة أظفاره، في المهد التربوي في المنزل أولا، ثم عندما تتلقفه المدرسة الابتدائية فالإعدادية فالثانوية ثانيا، ثم عندما تتحول هذه التربية النفسية إلى معرفة وعلوم تتفاعل مع عقله في الجامعات وفي المعاهد العليا رابعا، عندما يتحقق هذا انظر، لن تجد للغدر رائحة في هذا المجتمع كما كان الأمر في صدر الإسلام. عصر الصحابي نموذج لا ينسى أيها الإخوة. هؤلاء الصحابة الذين انتقلوا، المخضرمين الذين انتقلوا من الكفر إلى الإسلام، كيف كانوا وكيف أصبحوا؟ انظر إلى تاريخهم، تجد نفسك كأنك أمام لوحة نصفها أسود قاتم والنصف الثاني أبيض مشرق، لوحة واحدة. هؤلاء أنفسهم قبل أن يدخل الإسلام في عقولهم ثم قلوبهم كانوا مثال الغدر، أليس كذلك؟ كانوا مثال الخيانة، كانوا مثال النزالة، كانوا مثال الهمجية. فالغدر بأسوأ أنواعه كان موجودا عندهم. نعم، وحادثة بئر معونة ويوم الرجيع معروفة هذه الأمور. طيب، هؤلاء الذين عرفوا بالغدر إلى ما آل حالهم بعد أن أشرق نور الإسلام حقيقة في سويداء قلوبهم، تحولوا إلى ملائكة يمشون على الأرض، أليس كذلك؟ تحولوا إلى ملائكة يمشون على الأرض. الغدر غاب، الأخلاق الذميمة اختفت، السلوك المنحرف ضاع، وإذا بهؤلاء الناس أصبحوا الواحد منهم يضحي بنفسه في سبيل إخوانه. صدق، أمانة، رعاية، كل معاني الإيمان تجدها موجودة عنده. في المعاملات لا تجد غشا، لا تجد خديعة، لا تجد خيانة. في المعاهدات، في التعاون في الأمور العامة والأمور الخاصة كذلك. ومن هم أبطال هذه الاستقامة؟ هم أنفسهم أبطال تلك الخيانة وذلك السوء، نعم، وذلك الغدر الذي ينهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الذي نفهمه من ذلك؟ الذي نفهمه هو أن شيئا واحدا يقلب الأخلاق الذميمة إلى الأخلاق الفاضلة، الإيمان الذي يشرق في سويداء القلب. أنا أقول الإيمان الذي يشرق في سويداء القلب، وأنا أعني ما أقول احترازا عن الإيمان الذي تجمل به الألسن. نحن اليوم إذا اعتبرنا الإيمان يعني مقياسه اللسان، والله كلنا ملائكة، لأنه كلمات الإيمان ما شاء الله كان نجمل بها ألسنتنا ونتحدث ونبالغ، ولعلنا نتغلب على ذلك الرعيل الأول في ذلك. لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر عند الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. نعم، لذلك أقول مناطه، سره الإيمان الذي يشرق على حنايا القلب، فيهيمن الإيمان على القلب تعظيما، مهابة، خوفا، حبا. قيمة الدنيا كلها تصبح كالذبابة، قيمة الدنيا كلها تصبح كتلك الشاة الميتة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ به، قال من يشتري مني هذا؟ قال ماذا نصنع بذلك؟ قال لا، الدنيا نعم أتفه عند الله من هذه الشاة على أهلها. نعم، هذا هو الدواء وهذا هو العلاج. فأنا أسأل الله عز وجل أن يلهمنا ويلهم قادة المسلمين في بلادنا العربية والإسلامية أن يشدوا على هذا المعين الذي هو التربية الإيمانية. وكما قلت لكم، هي تبدأ من المهد وستستمر إلى الأحد. تبدأ من المهد في البيوت، ثم تنتقل إلى المدرسة الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية، ثم الجامعات، وهكذا إلى أن يلقى أحدنا وجه ربه سبحانه وتعالى وهو عنه راض. ومن أجل هذا قوى الشر العظمى تحاول أن تستلب هذا السر مما بيننا، تحاول أن تستلب هذا المعين، معين التربية، من مجتمعاتنا. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك أن تتجلى الساعة علينا تجلي رحمة، تجلي إكرام، تجلي مغفرة. اللهم إنك الرب الكريم، إنك الرب الرحمن الرحيم، إنك الرب الرؤوف، إنك الرب الذي قلت بمحكم كتابك ادعوا ربكم خوفا وطمعا، وها نحن ندعوك خائفين من ذنوبنا طامعين في رحمتك طامعين في كرمك وجودك. فيا ذا الجلال والإكرام نسألك بإيماننا بك، نسألك بثقتنا بحكمتك ورحمتك، نسألك بحسن ظننا بك أن تتجلى الساعة علينا تجلي رحمة، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك أن تكون لطيفا بنا، وأن ترحمنا من زماننا هذا، وأن تكرمنا بالعافية التامة ما أحييتنا، وأن لا تبتلينا بالعسر بعد أن أكرمتنا باليسر يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ومن أراد بدينك خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بدينك وبعبادك المؤمنين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأسمائك الحسنى كلها، نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تجعلنا عبيد إحسانك لا تجعلنا عبيد امتحانك يا الله، نحن ضعاف يا رب العالمين، لا تبتلنا لا تمتحنا يا مولانا يا رب. اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. مولانا أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك استجابة الدعاء، شاكلتك كشف السوء عن عبادك الذين أصابهم الضيم، ونحن عبادك المضطرون. اكشف السوء عنا، اكشف السوء عنا يا ذا الجلال والإكرام، استجب دعاءنا، ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، وأحسن منقلبنا في الأمور كلها، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.